يكمم الفم وأنت تعلم بقية الطريق. لكن لهذا الحد وصل الأمر بنا؟ إن أخطر الأخبار التي قرأتها في هذا الأسبوع خبر من زاوية أخرى، وهو خبر حذف قصة صلاح الدين الأيوبي وقصة قطز من المناهج الدراسية. لماذا؟ لأنهما يشجعان على الإرهاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله الكريم الوهاب. الأمثلة العظماء القادة الذين نفخر بهم صاروا في يوم من الأيام مادة إرهاب، ولا ينبغي أن نعلم أبناءنا قصة صلاح الدين الأيوبي وقصة قطز. ناهيك عن غير هؤلاء، وينشر الأمر تصغي أذنك ومسامعك وجوارحك علك تجد مؤسسة رسمية تنكر، لكنك تفاجأ ألا إنكار. فلنضع الأمر جانبا ولنرجع إلى ما يهمنا. فنحن نعلم أن بعض الشباب قد يتعلم لما يزيد على 16 عاما ويخرج من هذا التعليم ولا شيء ولا شيء، ويخرج من هذا التعليم ربما كل ما يهمه شهوته بيت سيارة، أما غير ذلك فلا. ولولا أن الله عز وجل يمن على بعض الناس ببعض من يوجههم لضاع كثير من هؤلاء الشباب. أحبتي في الله، لا نريد أن نخوض في هذا الأمر كثيرا، بل ما نريد أن نركز عليه، أن نقول إن أبناءنا الآن في خطر حقيقي، خطر جلي. كم تمنينا أن يرزقنا الله تبارك وتعالى أولادا، وكم دعونا الله تبارك وتعالى أن تكون قرة العين. أسأل الله عز وجل أن لا يحرم إخواننا الذرية الطيبة الصالحة، إنه دعاء الصالحين، إنه دعاء المؤمنين، إنها بشارة رب العالمين لمريم عليها السلام: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فالولد بشارة من الله عز وجل، والولد عطية من الله تبارك وتعالى، والولد قرة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والولد نعمة في الآخرة إذا ما صحت التربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فغرسك بعد موتك، غرسك الأول هو ولدك. فرحم الله ولدا يدعو لأبيه، ربما يتغير الحال. كنا قديما نحفظ القرآن عند الشيخ، فقال قصة، ربما هذه القصة استعارية ولكنها قد تعطي معنى عظيما. يقولون أن والدا لم يفعل خيرا قط، فأوصى زوجته أنه إن مات وولدت بعد ذلك أن تحفظ ولدها كتاب الله تبارك وتعالى. الشاهد أنه ولد الولد في حياته قبل أن يموت، وسيذهب إلى الكتاب في اليوم الثاني، في اليوم الثاني، ولكن قدر الله أن يموت قبل أن يذهب. وقف الوالد، هكذا حدثني الشيخ، وقف الوالد بين يدي الله تبارك وتعالى، أعماله جلها سيئات، سيدخل نار جهنم. وفي وقت الحساب وفي لحظته وفي لحظة الحساب ذهب الولد إلى الكتاب فجلس بين يدي الشيخ فقال له الشيخ قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الولد بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله جل جلاله نور يصعد إلى عبدي نور يصعد إلى عبدي فتغير الأمر وأدخله الله تبارك وتعالى الجنة بشفاعة ولدي هذا وبسبب تحفيظه كتاب الله تبارك وتعالى. نعم أحبتي في الله، إننا لو قرأنا الآيات وقرأنا الأحاديث لوجدنا أن المعنى صحيح لهذه القصة، وولد صالح يدعو له. لكن حبيبي في الله، أيأتي الأولاد ونتركهم؟ إنهم في محنة لا يعلم مقدارها إلا الله جل جلال، إنهم في افتراس حقيقي. إننا لو تركناهم لدمرت مناعتهم تماما، فلا بد من الحيطة والحذر، لا بد أن تكون صاحب مسؤولية. إياك أن تشغلك المادة أو أن يشغلك العمل عن زرعة حياتك، عن فلذة كبدك، عن قرة عينك. حتما ولا بد أن تجلس معه، أن تحادثه ويحادثك. وأفضل الأحاديث ما كان فيه حدثني أبي وعلمني أبي وأخبرني أبي، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالولد يشرب من أبيه، وإن أعظم قدوة يتأسى بها الولد في حياته، أقصد قدوة حية، هي قدوة الوالد الصالح. فاللهم بارك في أبنائنا يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حبيبي في الله، هذا أمر من الله لك، لك أن تقي نفسك وأن تقي أولادك النار، وإلا فستكون خائنا. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بسند صحيح: ما من عبد يسترعيه الله رعية. ليست إمارة، ليست وزارة، إنها أعظم رعية، إنهم أهل بيتك. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم، إلا أدخله الله جل جلاله النار. قل لي بالله عليك، أي الأمرين تريد؟ تريد أن تكون في صحة المحشر وفي أرض الأهوال وفي الكربات وأنت خائف مذعور، لكنك تشاهد من بعيد من يناديك: يا أبي تعال أبي، إنك لست من أهل النار، لقد شفعت لك بين يدي الكريم المتعال جل جلاله. ما أعظم هذه الفرحة! إن عملي لا يرتقي بي ولا يرقى، ولكن الولد كان سبب نعمة كبرى من الله علي، نعمة الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. أو أن تكون الأخرى، أن يجري وراءك وأن يقول للملك جل جلاله: يا رب هذا خائن. وهنا يصدق عليك قول الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ستجري من أولادك، أي أولاد هؤلاء الذين ستجري أمامهم؟ إنك فرط، لذلك خفت يوم القيامة. بل الإنسان على نفسه بصير. أحبتي في الله، لا ينبغي أن نكرر هذا الأمر. الأولاد الآن في محنة كبرى، انظر ماذا يشاهدون. يطلب الولد الصغير منك هاتفا، تبتسم وتحضر له هذا الهاتف، لكن أو ما فكرت يوما في أن تجلسه وتسامره وتنظر إلى هاتفه وهو يجلس معك، أو أن تجلس خلسة بدون أن يعلم وتنظر ماذا في الهاتف، ثم بعد ذلك تعالج الأمر بزاوية أخرى. إننا نسمع الأعاجيب الآن عن شباب في عمر الورود يخلون مع بعضهم البعض وهم يشاهدون ما حرم الله جل جلاله، والوالد فرح لأن ولده يستطيع أن يكتب على هذا الجهاز أو أن يتعامل مع هذا الجهاز. لا، المسألة ليست في الجهاز، المسألة فيما وراء ذلك. حبيبي في الله، وإن شاهد هذا الشاب قناة أمامه فماذا يشاهد؟ خاصة لو كنت جالسا بجواره، إنه سيشاهد رقصا وعريا. ربما يسألك: ما هذا يا أبي؟ بأي جواب ستجيب؟ ولا تسأل ولا تفتش عن أصحابه، والصاحب ساحب، وأنت تعلم أنه ربما أخذه إلى نار جهنم وأضاع حلم حياتك. إذن أولادنا في محنة، في الشارع محنة، وفي المدرسة محنة. يأتي بعض المدرسين أو بعض الشباب الذين يستحيون فيذكرون عن زملائهم أنهم ربما نظروا إلى المدرسة نظرة فيها ريبة، وربما تهكموا منها، وربما تلميحات وغير ذلك. أين أنت من ولدك؟ فهو في خطر عظيم. حتى الألعاب التي يلعبها هؤلاء الشباب، ذكرت لإخواننا قبل ذلك ألعابا في أجهزتهم تحطم فيهم عقيدة الولاء والبراء. فهلا فتشت وهلا نظرت؟ لعبة لا يستطيع أن ينتقل من درجة إلى درجة إلا بعد أن يأخذ صليبا ذهبيا، وكلما أخذ صليبا كلما ازدادت درجاته وعلت قوته وانتقل إلى مرحلة أخرى. وهكذا يفرح الولد الصغير بأخذ الصلبان، يدمر هذا عنده مناعة الولاء والبراء، فيعتقد أن الأمر سواء، وأن من قال لا إله إلا الله كمن قال باسم الآب والابن والروح القدس، كما يريد البعض أن يفهموننا الآن أو أن يقنعون الآن. توحيد وتثليث، وكل يعبد ربا واحدا. قل لي كيف؟ كيف الكون كله يغار، ثم بعد ذلك تأتي وتقول واحد؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا فظيعا عظيما منكرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وفي البرنامج الكرتوني المشهور، إما أن يكون برنامجا لعقيدة تناسخ الأرواح كما نشاهد في بعض أفلام الكرتون كأفلام الأسود وغيرها، وإما أن يكون تحطيما لعقيدة الثواب والعقاب في الآخرة. فمصلحته منفعته، فما ينفعه في الدنيا هو الخير وما يضره هو الشر، فليحصل على الخير من أي طريق وليحصل على الشر من أي طريق وبأي مكيدة، كما نرى في أفلام توم وجيري وغيرها من أفلام الكرتون وأمور كثيرة تدمر الشاب، حتى إنهم الآن يوزعون لعب على الأطفال باشتراك بسيط. يدخل الشاب فإذا به جندي مقاتل، أيجاهد اليهود؟ لا، فكل لعبة فيها جهاد لليهود تحذف. أيجاهد أعداء الله؟ لا، إنه سيجاهد أهل التوحيد. الأب يدخل على ولده وصوت الأذان مرتفع على جهازه، ومع صوت الأذان ضرب نار شديد، فيدخل الوالد فيقول لولده: ما هذا؟ فيقول الولد لأبيه: يا أبي، أنا لا أستطيع أن أصل إلى المرحلة التالية إلا بعدما أقتل المؤذن هذا، وأن أدمر وأقطع هذه المصاحف، فإذا ما فعلت ذلك انتقلت إلى مرحلة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعجيب، ناهيك عما يحدث في مناهج التعليم الآن من مسخ الهوية تماما. فما كنا نتعلمه من فقه وحديث وسيرة وتوحيد وغير ذلك صار الآن في صفحات ولا أحد يتكلم، وعقيدة الولاء والبراء عليها خطوط حمراء، وكل آية فيها ذكر لأعداء الله تحتها 1000 خط أحمر، وربما يفصل بعض الناس بسببها. إذن من أين سيتعلم الولد؟ قل لي بالله عليه. وربما بعض المدرسين لا يستطيعون لأن الرقابة شديدة عليهم، فإن خرج عن الخط ربما فصل، وربما انتقل من درجة إلى درجة أقل وصار إداريا، والبعض الآخر منشغل سامحه الله في مسألة الدروس الخصوصية، فهو لا يعير هذه الأمور انتباها. المهم، من الذي سيأتي إلي؟ وكم سيدفع؟ وما عدد المجموعات؟ فليتق الله تبارك وتعالى، فإنها أمان، ورب العرش العظيم سيسأل عن كل طالب يوم القيامة طالبا طالبا، فليعد جوابا من الآن. أعوام كاملة ربما أخذ الطلاب 3 سنوات وما علمهم شيئا، فليتق الله تبارك وتعالى. إذن من أين يتعلم؟ لم يعد إلا مكان واحد، بيته، أبوه، والدته. لكن الوالد منشغل بعمل، والأم منشغلة كذلك بعملها، يضيع المسكين. يدخل على صفحة من صفحات الإنترنت فيشاهد بعضا من الخبثاء يسحبونه إلى نار جهنم، إما إلى الشهوات وإما إلى الشبهات، ويفاجأ الأب بعد ذلك بأسئلة صريحة ويصرخ ويشتكي: ولدي يضيع، أنت السبب، يداك أوكتا وفوك نفخ، أين أنت منذ صغره؟ لابد أن تربي ولدك منذ صغره، بل وهو جنين في بطن أمه. نعم، إن الإمام البخاري رحمه الله يذكرون عن والده أنه سمع أن جارته قد أرضعت محمد بن إسماعيل البخاري، فأخذ ووضع أصبعه في فمه حتى تقي، لأنه خائف أن يكون في الأمر شبهة. ربما هذا ورع، والورع لا يثبت حكما، الورع لا يثبت حكما، لكننا نقول هم خائفون. إن بعض السلف رحمهم الله كانوا يطيلون في صلاتهم ويقول وهو ينظر إلى ولده: والله إني لأطيل في صلاتي رجاء أن يحفظك الله رب العالمين. فيا أحبتنا، هؤلاء هم ثمرات حياتنا، والكلام في الحرب عليهم كثير، فهم مناعة هذه الأمة. متى دمرت هذه المناعة فلا خير في هذه الأمة بعد ذلك على الإطلاق. بدلا من أن نعد الجيل الذي سيفتح الله عز وجل على يديه بيت المقدس، إذ بنا نعد جيلا يحارب دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وأن يربي أبناءنا لنا، وأن يحفظهم لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، أحبتي في الله، تعالوا فلنكن صريحين ونصحح المسار مع أبنائنا من الآن. ربما أخطأت وربما قصرت، ربما أكون سببا أو كنت سببا في بعد ولدي عن الله تبارك وتعالى. لا مانع أن يخطئ الإنسان، لكن العيب الكبير أن يخطئ الإنسان وأن يستمر في خطئه. حبيبي في الله، نحن لا نعلم متى ستكون نهايتنا، ربما غد، ربما بعد غد، ربما الآن، الله أعلم، ربما نموت قبل أن تظهر الثمرة المرجوة. إذا نتقي الله تبارك وتعالى قدر المستطاع، وليكن أول شيء، وهذا قد يستهين به بعض الناس، تقوى الله تبارك وتعالى. أن أتقي الله تبارك وتعالى في نفسي أولا، أن أدعو لهذا الولد، أن أصلي رجاء أن يحفظه الله تبارك وتعالى. إنك تعلم أن الله تبارك وتعالى ذكر قصة في القرآن، ملخص هذه القصة أن الله تبارك وتعالى قد حفظ مال الأولاد إلى أن كبروا، ما استطاع أحد أن يأخذ منه شيئا. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا. قال الله رب العالمين: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن اتقيت الله والله لا يخزيك الله تبارك وتعالى. إن قلت كلمة الحق فإياك أن تظن أن الله سينزع أولادك عنك، لا والله سيربيهم الله تبارك وتعالى لك. قصة في التاريخ نكررها أحبتي في الله، والله جديرة بأن تكتب بماء الذهب، أولاد عمر بن عبد العزيز وأولاد عبد الملك بن مروان. هؤلاء كانوا سادة يركبون ويتمتعون والناس ينظرون إليهم، وهؤلاء كانوا فقراء يشفق الناس على حالهم، لكن الزمان دار ومات عبد الملك ومات عمر بن عبد العزيز ورحم الله الجميع. لكن انظر إلى تغير الحال، صار أولاد عمر قادة وسادة، وصار أولاد عبد الملك من عوام الرعية لا يأبه بهم أحد. إذن اتق الله تبارك وتعالى. عمر رضي الله عنه خائف أن يعطيهم شيئا من بيت مال المسلمين، خائف أن يطعمهم شيئا من الحرام، خائف، شق على أولاده بعضا من الزمن. لكننا نعلم قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أعلم أن أولاد الملتزمين قد يعاملون، أو من يسمون بأنهم ملتزمين، قد يعاملون خلاف غيرهم من الأولاد. فمثلا بعض الناس لو رأى ولد الداعية الفلاني أو ولد ابن الأخ الفلاني أو ابن الشيخ الفلاني يخطئ خطأ عاديا يخطئه غيره من الأطفال الصغار، يعنفه ويوبخه: وأبوك ووضع أبيك وأنت لا تحترم. ثم يأتي بعد ذلك ربما يكلمك بلهجة شديدة وكأنه يتعامل مع ولدي على أساس أنه ملك من الملائكة يمشي على الأرض، يريد أن يصبح ولدي رجلا. لا، ولدي لابد أن يقضي طفولته. فإن رأيت ولدي قد أخطأ، نعم قد تقول عني شيخا، قد تقول عني داعية، لكن ولدي ما زال طفلا صغيرا. فإن رأيته أخطأ فعامله كما تعامل كل الأطفال، بالله عليك لا تجعل ولدي يكرهني بسببك، لا تجعل ولدي يكرهني بسببك. فقد يحاول ولدي بعضا من الزمن أن يصل إلى درجة والده، لكنه لا يستطيع، لكنه لا يستطيع. ثم بعد ذلك يعنفه الناس: أبوك وضعه، أبوك نظامه، أبوك صفته ونعته. فييأس الولد تماما فينحرف إلى الجانب الآخر. عامله كما تعامل الأطفال الصغار، وأنا مطلوب مني هذا الأمر، أن أعامل ولدك بمثل هذه المعاملة. ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أنا لا أنسى قصة هذا الشاب الذي مررت عليه، فقلت له: لماذا لا تدخل بيت الله تبارك وتعالى؟ لماذا؟ قال: أقول لك الصراحة، عندي عقدة نفسية. من إيه؟ من الرجل ده، من ده. ليه؟ دخلت المسجد يوما فضحكت مع الشباب الذين يضحكون، فجرى ورائي وضربني، فمن يومها لا أدخل بيت الله تبارك وتعالى. لا، ليست هذه المعاملة. انظر إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يقف على المنبر فيرى الحسن أو الحسين قادما، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم. تتخيلون الوضع الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وفجأة بدون أن يعلم أحد من الناس أمرا، لأن الناس ينظرون إلى أمام لا إلى خلف، ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخطى الصفوف، ثم يأخذ ولده في حضنه، ثم يصعد به على المنبر، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ولدي يتعثر في الصفوف فنزلت. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذا هو الحسن وهذا هو الحسين، سيد شباب أهل الجنة. فكيف تعامل الأخطاء الأخرى بمثل هذه القسوة؟ لا والله، ربما لو وضعت يدك على رأسه أو على ظهره، ربما لو تبسمت في وجهه لأحب بيت الله رب العالمين. قد يخطئ. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى امرأة أن تأتي بولدها إلى بيت الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أتجوز في الصلاة، يعني أخفف في الصلاة، من أجل أنه يسمع بكاء الأطفال الصغار. ما قال لامرأة: اعتشي جيب الواد هنا، ولا عيب ما نشوف المسجد، الواد عامل المسجد. لا لا، لم يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة. إذن الأمر له ضوابط. فأول شيء أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، هذه هي القاعدة الذهبية التي إن صلحت فإن الله تبارك وتعالى يصلح بها. حبيبي في الله، قد تقول: ويخرج من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم. هذه قاعدة وليست أصل، هذا استثناء وليس أصلا نقيس عليه. قد لأمر يريده الله تبارك وتعالى، هذا أمر قليل، وإلا فإن الأصل أننا نجد معظم الأبناء يتأثرون بآبائهم. الأمر الثاني، وهذا من أهم الأمور حتى نحمي أبناءنا من هذا العصر الذي نعيش فيه، عصر الفتن. ما كان في زماننا ونحن صغار لا انترنت ولا فضائيات ولا مواقع إباحية ولا قنوات هدامة ولا هذه القصص ولا ولا. أما هم فيرون كل هذه الأشياء. فأعظم الأشياء أن تربي ولدك على مراقبة الله تبارك وتعالى. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هكذا يعلم لقمان ولده، يقول له الله عز وجل يعلم كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يا ولدي، الله يعلم عدد حبات الرمال وعدد قطرات الأمطار، الله يعلم عدد البشر. عظم الله تبارك وتعالى في قلب ولدك، واعلم أن الله يراه، أن الله مطلع عليه، أن الله عليم بحاله. ركز في هذا الأمر، جزاك الله خيرا. ولا مانع من اختبار تلو اختبار في مسألة مراقبة الله رب العالمين، قد يفشل الولد في أول اختبار، لا تحزن، أعد وأعد وأعد، فبقدر تعبك وبقدر نصبك يكون الأمر بعد ذلك. قال لي كما يقول بعض السلف رحمهم الله، قال لي خالي ميمون بن سوار: يا سهل بن عبد الله التستري وهو طفل صغير، ألا تذكر الله؟ الطفل الصغير يسأل خال: كيف أذكره يا خال؟ قال: قل بلسانك أو بقلبك: الله معي، الله يراني، الله مطلع علي، الله معي، الله يراني، الله مطلع علي. ولا مانع أن تعطيه شيئا بسيطا من باب التحفيز والتشجيع. فكان سهل يقولها، فلما كبر هنا يريد خاله أن يتحقق في نتيجة الأمر، ماذا حدث؟ قال له: يا سهل، ماذا كنت تقول في صغرك؟ قال: يا خال، كنت أقول: الله معي، الله يراني، الله مطلع علي. قال: يا سهل، فإذا كان الله يراك، وإذا كان الله يطلع عليك، وإذا كان الله يعلم حالك، أفتعصي الله رب العالمين؟ قال: لا يا خالي، لا أعصيه. يقول سهل: فما استفدت بوصية في حياتي كما استفدت من وصية خالي رحمه الله. كلمات بسيطة قيلت بصدق، لكنها ربط الطفل الصغير على مراقبة الله رب العالمين. علمه أن يراقب الله في سكناته وفي حركات، قد تسافر، أسأل الله أن يبارك في عمرك، وقد تموت، وقد تبتعد عن زوجتك، وربما لا تلتقي بولدك بعد ذلك. إن الذي سيصح هو المراقبة التي علمته إياها. قال حماد بن زيد من كبار التابعين: كنت أسير يوما مع أبي فمررنا على جرن قمح كبير، فأخذت منه عود قمح، عود، فقال لي أبي: يا حماد، ضع العود مكان. قلت: يا أبي، عود قمح، جرن كبير وعود قمح؟ قال: يا حماد، أعد العود مكان، لو أن كل إنسان مر منها هنا فأخذ عود قمح، هل يبقى من هذا القمح شيئا؟ قال: لا يا أبي. قال: فأرجعه مكان. يعلمه أن يراقب الله تبارك وتعالى في الصغير، فإذا ما كبر فإنه يراقب الله تبارك وتعالى في الصغير والكبير. علمه المراقبة. أختاه، أماه، إياك أن تخوفي ولدك دائما بالظلام وبالبعبع وبالحرام وبغيرها من هذه الأشياء. اربطيه بالله تبارك وتعالى، قولي له: إن أحسن فإن الله سيعطيك، الله سيمنحك، الله سيدخلك الجنة. وحدثيه بأسلوبه عن الجنة وبالطريقة التي يفهمها، وإن أخطأت فإن الله سيعاقبك، الله لا يحب هذا، الله يبغض هذا. إذا ما تكرر على مسامعه: الله، الله، الذي سمع عن عظمته قبل ذلك كثيرا، رسخ الأمر في قلبه. أحبتي في الله، إن هذه المرأة لن ننساها أبدا، حينما وقفت أمام القاضي وهي متهمة بقتل ولدها، يقول لها القاضي: تكلمي، لكنها لا تتكلم. تكلمي، لا تتكلم. الأوراق أمام القاضي تقول بأنها قتلت ولدها، هو يريد أن تتكلم حتى يعطي حكما، لكنها ترفض. فقال القاضي: هل هذه المرأة من أولاد؟ قالوا له: نعم، لها بنت، ولها بنت بنت صغيرة غير خال مقتول. قال: أتوني ببنت البنت الصغيرة. فأتى ببنت البنت فجلس معها وأخذ يلاعبها وأعطها بعضا من الحلوى حتى انفرجت أساريرها وبدأت تكلم القاضي. فقال لها القاضي: هل كنت تحبين جدتك؟ قالت: نعم، أحبها. قال: فهل كنت تحبين خالك المقتول؟ قالت: لا، لا أحبه. قال: ولما؟ قالت: لأنه كان يضرب أمي، وكان يضرب جدتي، وكنت دائما أسمعه يتشاجر معها، وكنت دائما أسمع جدتي تقول له: أنت مؤمن وإيمانك سيقتلك. فتبسم القاضي وقال: لا يا ابنتي، الإيمان لا يقتل أصحابه، جدتك كانت تقول أنت مدمن. قالت: نعم نعم، مدمن مدمن. وهنا علمت القصة. ففاجأ القاضي الأمة بهذا الأمر، فقالت: والأول كلمة، أنا القاتلة وأنا القتيل، أنا الجرح وأنا السكين، أنا الذي تركته يشرب أول سيجارة، أنا الذي تركته يسرق أول بيضة. سكت عن الصغير فاعتاد على الصغير وعلى الكبير. فرب ولدك على مراقبة الله تبارك وتعالى، وأعطه حوافز إن نجح حتى يحب هذا الأمر. كيف يستقيم الظل والعود معوج؟ يدخل عليك، يشاهدك تشاهد أفلام ومسرحيات وتمثيليات ولقطات رقص وتناول سجائر، ثم بعد ذلك تنهاه. أمر غريب عجيب، أنت تأمره بالتقوى وأنت عليل، بدلا من أن تقوم لتصلي بين يدي الله ركعتين أمامه، ولا مانع أن يكون الأمر أمامه، بدلا من أن تأخذه إلى بيت الله. أنا أخاطب إخواني الآن، كم واحدا من الحاضرين يجلس ولده في حضنه الآن؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك في من حضر، نخصهم بالدعاء الآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينبت هؤلاء الصغار نباتا حسنا، وأن يجعلهم من الصالحين، وأن يجعلهم من الدعاة لهذا الدين، وأن يبارك في أبنائنا جميعا. لكن كيف جئت الجمعة بدون أن يأتي ولدك معه؟ تركته أي في الشارع، في البيت، حتى صلاة الجمعة؟ أنا لا أقول لك يقظه في صلاة الفجر، مع أن الأصل أن يتعلم صلاة الفجر، خاصة إذا وصل السابعة وما فوقها، لكني أراك لا تأتي به حتى في صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك تأمره بأن يحافظ على الصلوات. أين أنت؟ صندوق المسجد في آخر المسجد، هل لا كانت جنيهات تعطيها لولدك؟ قل له: ضعها في الصندوق، والله سيتربى. إن هذا الفعل قد يكون قليلا، لكنه سيتربى عليه وسيترسخ في قلبه، ولما يكبر يقول لأولاده: علمني أبي، وسيعطي أبناءه ليفعلوا نفس الفعل. فأين أنت من هذه الأشياء التي يعتقدها بعض الناس بسيطة لكنها غالية؟ حبيبي في الله، إذن أهم أمرين حتى لا أطيل عليكم: الأمر الأول أن تتقي الله تبارك وتعالى في نفسك، الأمر الثاني أن تعلمه مراقبة الله تبارك وتعالى، الأمر الثالث أن ترقي ولدك، ارقي ولدك. فإننا نشاهد العجائب الآن، والعين حق، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة، كان يرقي الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلماذا لا ترقي أولادك؟ بل وسع الأمر، ارقي مصلحتك، ارقي جهازك، ارقي بيتك، ارقي زوجتك، فربما أنت تكون السبب في تعبهم. فارق بين العين والحسد، فالحسد قد يخرج من قلب بغيض، من قلب أسود، يريد زوال النعمة ويؤثر بإذن الله. والعين تختلف، إذ قد تخرج من إنسان معجب أو إنسان محب، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فقد تحسد أنت جنتك، وقد تحسد أو قد تعين زوجتك، وقد تعين أبنائك، فارقهم. ولا مانع أن تعلم الأمة، أم الأولاد، أن ترقيهم قبل أن يناموا في كل يوم، ولا مانع أن تعلق الأذكار، أذكار النوم في غرفة الأولاد بدلا من الصور، وأذكار الصباح والمساء في الصالة أو في الطرقة، وهكذا. حبيبي في الله، عود ولدك أن يكون صريحا معك، عود ولدك، وإياك أن تلجئه إلى الأيمان الكاذبة. عجيب أمر بعض الآباء، يعلمون القصة ويعلمون أن الولد سيخاف، لكنهم يجبرونه على الكلام، فيقسم كاذبا بالله تبارك وتعالى. أو ما هناك حل غير هذا الحل؟ لابد أن تكون صريحا معه، خاصة في هذا الزمان الذي نعيش فيه الآن. إذا لابد من جلسة مصارحة. ثم أقول وعلمه أيضا ألا يخلو بمعصية الله. فلو رأك وأنت تضع جهاز الكمبيوتر في الصالة بدلا من غرفة النوم، فالكل سيجلس في الصالة، فهو لن يتحمس على الانفراد بالمعصية، لأن الجميع يسير في هذا الطريق إيابا وذهابا، فيتق الله تبارك وتعالى ويخاف. أما أن تعلمه أن يخلو بنفسه مع معصية الله وتختبره في هذا الأمر، ولدك ليس ملكا، ولدك طفل عادي يحتاج أن تأخذ بيده لا أن تلقيه في حفرة. علمه صلة الرحم، علمه صلة الرحم، فلا خير فيه إن لم يعرف أهله، لا خير فيه إن لم يعرف رحمه. سيتربى قاسيا، وأول من ينكر وأول من ينقلب عليه سيكون أنت حينما تأمره بصلة الرحم، فأنت قد قطعت الرحم أمامه. علمه أمورا كثيرة يطول المجال بذكرها أحبتي في الله، وادعو الله تبارك وتعالى له، وادعو الله تبارك وتعالى أن يحفظه، فالله تبارك وتعالى خير الحافظين، والله تبارك وتعالى هو الذي يربيهم لنا. ما علينا إلا الأخذ بالأسباب، ما علينا إلا الأخذ بالأسباب، أما النتائج فهي على الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أبنائنا وأن يحفظهم وأن يربهم لنا. اللهم ربهم لنا يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلهم هداة مهديين، اللهم اجعلهم هداة مهديين، اللهم اجعلهم دعاة لهذا الدين، اللهم اجعلهم دعاة لهذا الدين، اللهم اجعلهم ثمرة لنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، اللهم اجعلهم ثمرة لنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم عافهم في الدنيا وعافهم في الآخرة، اللهم عافهم في الدنيا وفي الآخرة، اللهم أبعد عنهم يا رب العالمين كيد الكائدين وحسد الحاسدين وشماتة الشامتين وشماتة الشامتين. اللهم اجعلهم مباركين يا رب العالمين، اللهم اجعلهم لنا قرة أعين، اللهم اجعلهم لنا قرة أعين، اللهم اجعلهم لنا قرة أعين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أهلك الكفرة والظالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.